بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: السلام قبل تمام الصلاة. قال: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: أقصرت الصلاة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل: بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. متفق عليه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن من سلم قبل تمام الصلاة فإن هذا من الزيادة. وما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ لا، سلم من ركعتين والصلاة أربع. إذا سلم قبل تمام الصلاة فالمؤلف يذهب، وهكذا جماعة آخرون من العلماء يذهبون، لأن هذا تسليم من زيادة. فما هي الزيادة؟ أحسنت، الزيادة السلام، يعني السلام الذي خرج به من الصلاة معتقدا أنها تامة وهي ناقصة، ثم سيكمل الصلاة وسيسلم إيش؟ تسليم. فالتسليم الأول زائد، هكذا ذهب الشيخ رحمه الله وآخرون معه. والصحيح أن هذا تسليم من نقص، الصحيح هو الظاهر الواضح أن الذي يسلم من ركعتين فقد إيش؟ فقد نقص في صلاته، إذا كانت الصلاة رباعية أو الصلاة ثلاثية فقد خرج من الصلاة ماذا؟ وهي ناقصة. نعم، يعني إن كان متعمدا فكما قال الشيخ رحمه الله بطلت صلاته، صلى الرباعية ركعتين وهو ليس مسافرا، أو صلى الثلاثية ركعتين، نعم، أو صلى الثنائية ركعة متعمدا، فصلاته باطلة، هذا لا شك ولا ريب ولا إشكال فيه. وأما إذا صلى ونقص من صلاته ناسيا فهنا يكمل الصلاة، فهنا يكمل هذا الناقص سواء كانت ركعة أو أكثر، فيكمل الناقص ولا شيء عليه ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. والشيخ رحمه الله تعالى بعد، قلنا هذه الحالة فقط التي يسجد فيها للسهو بعد السلام، وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الأفضلية والاستحباب. وإلا لو صلى، لو سلم، لو سجد قبل السلام لا شيء عليه. قلنا هذا الأرفق للناس، من كان إماما للناس، أنه يسجد للسهو قبل إيش؟ قبل السلام، لأنه بالإجماع هذا جائز وهذا جائز بالإجماع. لكن من حيث الأفضلية في هذه الحالة فقط، إذا سلم من نقص، وهذا عند من يقول أن هذا نقص في الصلاة، نعم، إذا سلم من نقص فإنه يكمل النقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام على سبيل الأفضلية. طيب الشيخ رحمه الله تعالى أيضا يعني يقول من صلى صلاة ناقصة وسلم من صلاة ناقصة، كانت رباعية صلى ركعتين، كانت ثلاثية صلى ركعتين ثم سلم، فيقول رحمه الله تعالى إذا كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة. الآن صلى العشاء ركعتين، صلى العشاء ركعتين ثم مرت ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم تذكر أنه صلى العشاء ركعتين، والآن هذه الساعة الساعتين الثلاث الأربع الخمس الست العشر هذا إيش؟ زمن طويل، فتذكر بعد زمن طويل أنه صلى العشاء ركعتين، فماذا عليه؟ يقول الشيخ رحمه الله يعيد الصلاة أربعا، يقول الشيخ رحمه الله يعيد الصلاة من جديد. من صلى وأنقص في صلاته وسلم وهو ناسي أنه أنقص من صلاته ركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم تذكر بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من جديد، وإن كان يصليها أداء، وإن كان زمن قصير تذكر بعد زمن قصير ومثل بدقيقتين أو ثلاث، فيقول رحمه الله يكمل ما تبقى، بقيت عليه ركعتان يكملهما، بقيت عليه ركعة يكملها ويسجد للسهو. إذن يفرق الشيخ رحمه الله تعالى وجماعة أيضا من العلماء يفرقون من خرج من الصلاة وقد صلى صلاة ناقصة وهو ناسي ثم تذكر أنه صلى صلاة ناقصة بعد زمن طويل فإنه ماذا عليه؟ يعيد الصلاة فقط. وأما إذا تذكر بعد زمن قصير فإنه إيش؟ يكمل النقص ويسجد للسهو. طيب هذا يعني ما ذهب إليه الشيخ، والصحيح أنه طال الفصل أم قصر فإنه يكمل، والصحيح أنه يكمل الصلاة سواء كان الفاصل طويلا أو قصيرا. لماذا؟ لأنه لا دليل على التفرقة، لا دليل على التفرقة بين الزمن الطويل والزمن القصير، وما دام ما في دليل فالصحيح أنه لا يشترط، فيقال لمن صلى ناقصا وخرج من صلاته وهي صلاة ناقصة ثم تذكر بعد زمن قصير أو بعد زمن طويل ولو كان اليوم الثاني فإنك ماذا؟ إيش تفعل؟ تكمل ما نقص من صلاتك وتسجد إيش؟ للسهو. وهذا نقل عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا جماعة من السلف هذا القول، وهو عدم التفرقة بين الزمن الطويل والزمن القصير، وهذا هو الأسهل والأرفق للإنسان، وما دام لا يوجد دليل على الشرطية وعلى التفرقة فالحمد لله. نقول لا يلزمك أن تعيد الصلاة إذا طال إيش؟ إذا طال الفصل لا يلزمك، لو صليت من جديد هذا الشيء راجع لك، أما أنه يلزمك لا ما يلزمك. إيش الذي يلزمك؟ تكمل إيش؟ ما نقص من صلاتك وتسجد. لماذا؟ تسجد للسهو، وتسجد للسهو. وهذا قلنا اختيار شيخ الإسلام، هو أيضا ترجيح الشيخ البسام. من الشيخ البسام؟ قرين الشيخ ابن عثيمين، هو من أقران الشيخ ابن عثيمين، كلاهما تلميذ الشيخ السعدي صاحب التفسير رحمة الله تعالى على الجميع. طيب قال رحمه الله تعالى دليل ذلك، دليل أن السلام أن من صلى من نقص فإنه يجب عليه أن يكمل النقص ويسجد للسهو، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر وهي صلاة رباعية فسلم من ركعتين، إذن كم تبقى؟ تبقى ركعتان. قال فخرج السرعان بفتح السين والراء والعين، وأيضا يجوز أن تقول السرعان، ويجوز أن تقول السرعان، هذه ثلاث، السرعان وهي الأفصح، والسرعان والسرعان. فخرج السرعان من أبواب المسجد. من السرعان؟ هم أوائل الناس خروجا من المسجد، هم أوائل الناس خروجا من المسجد. وقال الحافظ ابن حجر انظر وهذا تنتبه له، قال وهم أصحاب الحاجات غالبا، وهم إيش؟ أصحاب الحاجات غالبا، إما معه محل أو معه مريض أو معه ماذا يعني توصيل يوصل أهله أو يوصل أحدا. قال وهم أصحاب الحاجات غالبا. لماذا؟ أن بعضهم قد يأتي إلى السرعان فيقول السرعان الذي يخرج سرعة بعد الصلاة، والمقام مقام من؟ المقام مقام من؟ مقام صحابة، هؤلاء يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيأتي هذه الكلمة ربما يتوهم أنهم هؤلاء الذين ما عندهم سرعة فيخرجون من الصلاة مباشرة بعد ما يسلم. لا، قال الحافظ ابن حجر هؤلاء أصحاب الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويصلي خلفك من؟ ها، صاحب الحاجة، يصلي خلفك صاحب الحاجة، يكون معه مريض في المستشفى، أو يكون معه شيء في السيارة، أو يكون معه من الأهل ينتظرونه، أو يكون معه محل لابد يرجع إليه. فهؤلاء أصحاب الحاجات غالبا. قال فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون أقصرت الصلاة، عندي هنا بدون همزة لكن في الحديث بهمزة، أقصرت الصلاة، يعني يسألون ويستفهمون، لم يجزموا بشيء، لم يجزموا بأن الصلاة قصرت وإنما تساءلوا. قال الشراح وهذا من ورعهم. من هم؟ السرعان الذين هم أصحاب الحاجات. قالوا، قال الشراح هذا من ورعهم، ما جزموا بشيء وإنما استفهموا أقصرت الصلاة. قال وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. انظر، يعني كأن النبي عليه السلام يحس ويشعر أن هناك شيء حصل. فانظر إلى يعني سيد المتقين، نعم، وإمام الخائفين والخاشعين عليه الصلاة والسلام، هكذا الذي يكون عنده خشوع في الصلاة ويكون ماذا من المتقين وممن ماذا يعني يراقب الله عز وجل في صلاته، إذا حصل فيها شيء تجد عنده شيء في نفسه تغير واضطراب، نعم، وكأن هناك أمر حدث، لأنه فعلا نقص من الصلاة نسيانا. فقام كأنه غضبان، يعني كأن هناك شيء يقلقه ويضايقه عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فقال، هذا الرجل يقال له ذو اليدين، كانت يداه طويلتين، نعم، فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني احتمالان لا ثالث لهما، إما أن الصلاة قصرت وإما أنك إيش؟ وإما أنك نسيت، ما في حاجة ثالثة. هذا يدل على ذكاء هذا الرجل، نعم، ذكاء هذا الرجل. فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما في إلا هذان الاحتمالان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. أما قوله ولم تقصر فماذا؟ لأن لم يوحى إليه بأن الصلاة قصرت. وأما قوله لم أنسى، ها، من يجيب؟ لأن في ظنه في اعتقاده عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة كاملة، نعم كان يشعر بغضب في شيء حدث لكن هو ناسي عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر ينسى كما ننسى. فقال لم أنسى، ظن لو كان يعني ماذا يتذكر لما خرج من صلاته، لما سلم من ركعتين، فهو يجزم بأنه ما نسي. وهكذا لم تقصر الصلاة، لم يوحى إليه بأن الصلاة الظهر تحولت إلى ركعتين أو العصر إلى ركعتين، فقال لم أنسى ولم تقصر. فماذا قال الرجل؟ قال بلى قد نسيت. يعني لما نفى النبي عليه السلام أن الصلاة لم تقصر ما بقي إلا إيش؟ الاحتمال واحد هو النسيان. فانظروا الإعرابي في يعني هذا الرجل، قيل أنه إعرابي لكنه في غاية من الذكاء، فقال الرجل بلى قد نسيت. إذا لما نفى النبي عليه السلام لم تقصر، هذا الآن إذا لم يوحى إليه شيء فيما يتعلق بالصلاة، إذا بقي الاحتمال الأول وهو ماذا؟ وهو النسيان. قال بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول، هذا التثبت، التثبت نعم من خبر الثقة، التثبت من خبر الثقة، هذا لا بأس به، يعني خاصة في مثل هذه الحالة عندما يكون الشيء متعلق بك، عندما يكون الشيء متعلق بك، يعني فعلت شيئا تظن أنك فعلت وأنت لم تفعل، ثم يأتيك من يقول لك أنت لم تفعل، تقول لا أنا فعلت، يقال لك أنت لم تفعل ذلك، فتحاول ماذا؟ وهذا الرجل ثقة صادق، فتحاول أن تتثبت من كلامه، هذا لا بأس في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. وصليت الآن وجاءك بعد الصلاة من يقول لك نسيت ركعة، تقول لا لم أنسى، هو رجل صادق، يقول لك لا بل نسيت ركعة، فتحاول أن تثبت من غيره هل صحيح ما يقول، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا الآن شيء متعلق بالنفس، وأنت جازم بأنك ما نسيت، فيقول لك بلى قد نسيت، فلا بأس أن تتثبت من كلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. مع أن في القوم أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة نعم، لكن كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم هيبة عظيمة، يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل قيضه الله عز وجل نعم، وحتى نستفيد من هذا القيام، قيام هذا الرجل هذه الأحكام العظيمة وهذه الفوائد الجليلة. فقال حق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ما بقي من صلاته، رجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام وصلى ما بقي من صلاته وهي الركعتين، ثم سلم، تسليم إيش؟ تسليم الصلاة. ثم سجد سجدتين ثم سلم، هذه سجدتي السهو، سجدتي السهو ثم سلم، أي التسليم الثاني من سجود السهو. وإن شاء الله نكمل ما تبقى من فوائد الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.